وكل واحد من دول عنده فرقة. فقال قلبي والحبيب لدي حاضر. هم ايه الاوبريتات والمسرحيات اللي مثلتيها يا ست منيرة؟ كتير قوي كتير قوي. اه عندك كيلوباترا، رواية تاييس، دول أورا كبيرة. لفي جويس فرنساوي أخرى برضو، كارمن، كارمنينا، توشكا، رواية أوبرا كبار أوي موجودين عندي كله. واسمها رواية كل يوم، لا كل يومين، دي بتاعت الأستاذ يوسف القاضي، دي بتاع سعد باشا، كان عشان سعد باشا. كانت ايه مناسبتها يا ست منيرة؟ مناسبتها عاملين انا مصر وعاملين الانجليز، فدي كانت كلها رواية بقى حتى تطلع على دلوقتي. ليه؟ فيها بقى حاجات كلها على الحالة الحاضرة دلوقتي اللي موجودة، تطلع حريقة وبيها حريقة على المرصح وخرطوم وعسكر حريق، يقول له هنا هنا واربط هنا واصطب، خلي بجمل عندك جلب بشعلنا يا سلام سلم، اطلع على فوق هات السلم، اغم على النار جو غلبك، اوعى الخرطوم لا يروح منك. الخرطوم اللي هي الخرطوم السودان، ضحي حياتك لاجل اخواتك، النار النار احسن من العار. اطلع اقول لهم ادي رجال المصريين اللي بيضحهم روحهم علشاننا، نجونا من فعل الظالمين، خطروا بروحهم علشاننا، النار ما تحرقش مخلص، ومصر دي نارها جنة، الانسانية خدمتها واجبة وحبها من حب الدين. يطلع الايه الشعب الصليب في وسط الايه الهلال، الهلال بتاعنا، يقولوا لم يخوف واستريح في امان، العذاب شفناه وهان من زمان،